بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، ولم يتركهم هملا سبحانه وتعالى، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وجعل ربنا سبحانه وتعالى لهم ما يحتكمون إليه وما يسيرون عليه حتى يحقق لهم المصلحة الدنيوية والأخروية. ولكن أناسا تلوثت فطرتهم وتحولوا عما خلقهم الله عز وجل له، فتحولوا من الإنسانية إلى البهيمية، لأن الإنسان هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويحقق العبودية الاختيارية لله سبحانه وتعالى. الكائنات جميعها من الحيوانات والجمادات والنباتات وغيرها تعبد الله، لكنها تعبده عبادة اضطرارية، أي لا تملك معها المعصية. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه وجعله ربنا سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، فإذا كان على ما خلق عليه، أي على الجادة والفطرة السليمة التي فطره الله عز وجل عليها، بقي على التكريم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمه وفضله ليقوم بواجب العبودية التي خلق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما انحرف الإنسان عن الفطرة زال عنه التكريم فتحول إلى بهيمة. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أي يعيشوا من أجل اللذة التي هي لذة الفم والفرج، ليس له حركة في الكون إلا من أجل فمه وفرجه، لا يعرف غيرهما ويحصلهما بأي ثمن وبأي وضع، ليس عنده حياء يمنعه من الوقوع في المعصية، وإنما يركب ما يشتهيه، وهذا فعل البهيمة. فإن البهيمة تركب ما تشتهيه. والفرق بين الإنسان والبهيمة أن الإنسان رزق خلق الحياء، وهو خلق يمنع الإنسان من الوقوع في المستهجن من الأخلاق، ويمنع الإنسان من الوقوع في المعاصي والسيئات. فإذا ترك خلق الحياء تحول إلى هذه البهيمة التي تركب ما تشتهيه، ويصير أضل منها، لأن البهيمة تعبد الله عز وجل، وهي قائمة بما خلقت له خير قيام. إذا ركبتها لا تستعصي عليك، إذا ذبحتها لا تستعصي عليك، إذا أخذت لحمها، لبنها، جلدها لا تستعصي عليك، ولذلك خلقت. أما الكافر فإنه خلق ليعبد الله عز وجل، فترك العبادة فصار مثل هذه البهيمة بل أضل منها. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا. استثنى الله عز وجل من الخسار والبوار أهل الإيمان، لأنهم باقين على ما خلق له، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إن الذين تلوثت فطرتهم وتحولت أرادوا أن يحيدوا بالناس عما خلقوا له، فيصنعوا لهم دستورا يتحاكمون إليه ليس له مرجعية دينية ولا أخلاقية ولا عرفية ولا شيء، وإنما هي تحرر من كل شيء، من الدين ومن الأخلاق، ويتحررون من كل شيء، وهذه هي الليبرالية التي يزعمون، وهي التحرر من كل شيء. فعنوان هذا الدستور التحرر من كل شيء، وعلى رأس ذلك الدين والأخلاق، أي أن هذا الدستور ليس له أي مرجعية لدين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما يتعارفونه وما يتفقون عليه. فلو اتفقوا على أي شيء فإن هذا جائز لهم، وهو الذي ينبغي أن يكون، وليس لأحد أن ينكر عليهم ولا أن يعارضهم في ذلك. فدستورهم الأول، أول بند فيه، التحرر من كل قيد، سواء كان من الدين أو كان هذا القيد من الأخلاق. وهم كذابون أفاكون، فإنهم يدينون بهذا الدين ويريدون أن يكون مرجعيتهم هذه الديانة، وهي دين الشيطان، أن يتحرر الإنسان من عبوديته لله عز وجل. فإن الإنسان خلق عبد، فإن لم يعبد الله عز وجل عبد غير الله سبحانه وتعالى ولا بد، فإما أن يكون للرحمن وليا وإما أن يكون للشيطان وليا، وليس ثمة أمر ثالث. إذن هناك دين الرحمن ودين الشيطان، فهم لماذا يحجرون علينا أن نتحاكم إلى ديننا في حين أنهم قلة قليلة وشرذمة قليلة تحاول أن تحاكمنا إلى دينها، دين الإباحية؟ هذه هي الإباحية، فإن مقتضى ذلك وهو ما يسمونه بالدولة المدنية، الدولة المدنية تعني الدولة اللادينية، الدولة التي لا دين لها، لا تتحاكم إلى دين ولا تتقيد بدين، هذا هو معنى الدولة المدنية التي يريدون. فنحن نقول أنه إذا كانوا هم يريدون ذلك، أنهم يرجعون إلى هذا المنهج الذي لا يكون له دين، فهو في الحقيقة عند أتباعه دين، فالدين ما يدين العبد به، وهم يدينون بهذا ويريدون أن يحاكموا الناس إلى هذا الدين الفاسد الذي هو في الحقيقة صناعة الشيطان. ومقتضى ذلك أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل، وأنه يجوز للمرأة أن تتزوج المرأة، ويجوز الزنا والربا والخمر والمخدرات وغير ذلك، ليس لأحد أن يراجع أحد في فعله، لأن هذا تحرر من كل شيء. وهذه هي همجية، ليست هذه قوانين ولا دساتير، وإنما هذه همجية وضلالات. وهذا الذي يريدونه، يريدون أن يتحولوا إلى فوضى، وهم كذابون أفاكون في ذلك. فإن أعتى الدول الليبرالية وتحرر مثل فرنسا التي كانوا يسمون باريس عاصمة الحرية وعاصمة النور وغير ذلك، تمنع المرأة المنقبة من السير في الطرقات أو أن تدخل المنتديات العامة أو الأماكن التجمعات أو المصانع أو الشركات أو المدارس أو الجامعات وهي منتقبة، بل في بعض الأماكن في المدارس والجامعات تمنع من الحجاب. وهذا إذا كانت هناك ليبرالية أو هناك لا دينية أو هناك عدم مرجعية إلى شيء، فلماذا يمنعون المسلمات من فعل هذا؟ وهذا أيضا يوجد في كثير من البلاد في أوروبا، يمنع في سويسرا إقامة المآذن، لا يسمح في كثير من بلاد أوروبا بإقامة المساجد، وإنما تبنى المساجد على أنها مراكز ثقافية إسلامية ويكون من نشاطها الصلاة، ويمنع إقامة المسجد الصريح في كثير من البلاد مثل اليونان وإيطاليا وغيرها. وهذا الأمر يدل على أنهم عندهم دين يدينون به، وهو دين الشيطان، وهم يريدون أن يرجعوا الناس جميعا إلى غير ذلك. كذابون أفاكون في أنهم ديمقراطيون يقولون بأن الحكم للأغلبية، فلما ظهرت نتيجة الاستفتاء وحصل هؤلاء الإسلاميين على أكثر من 77% في الاستفتاء بقولهم نعم، فإنهم قالوا أن هؤلاء حثالة البشر، وأن الذي صوت بلا هذا يعني يكون بألف ممن قال نعم، وقالوا أن هؤلاء من المناطق الشعبية والعشوائية وغير ذلك. حتى أنه في دائرة الحوار الوطني التي شكلوه، قامت امرأة ذات مركز كبير في هذه البلاد تقول: نريد أن نمنع غير المتعلمين الحاصلين على الشهادات الجامعية من التصويت. فضجت القاعة بالضحك، فقالت: نجعل الذي يحصل على الشهادة الجامعية بصوتين وغيره بصوت. وهذا احتقار لطائفة من طوائف الشعب، طائفة كبيرة من طوائف الشعب، هم الذين أغرقوهم في الجهل، وهم الذين أغرقوهم في المرض، وهم الذين أغرقوهم في هذا الحال الذي يعيشون عليه، ثم يعيرونهم بذلك ويقولون أنهم لا ينبغي أن يكون لهم صوت، أو أن يكون صوت الجامعي بصوتين أو غير ذلك. هم في الحقيقة لا يحتقرون الشعب، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالنخبة يتحدثون بتحديث متكبر على هذا الشعب، فهم لا يرون أن الشعب هذا له قيمة، وأن هذا الشعب لا ينبغي أن يكون له صوت، وأن عليهم أن يحكموا بهذا الباطل بالحديد والنار. هذا هو الدستور الذي يريدون، ولذلك يريدون الدستور أولا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقولون أن النخبة تصنع الدستور. من الذي يصنع الدستور إذا جاء قبل الانتخابات؟ يريدون حصره على أنفسهم، فينتقون هؤلاء الحثالة الذين يعدون أنفسهم من النخبة الفكرية والمثقفة وغير ذلك، لكي يكتبوا لنا دستور الإباحية والشذوذ والمجون والدعارة وغير ذلك مما يجعلونه في دساتيرهم. وهذا الأمر هو الأمر الأول، وهو إبعاد الديانة عن أن تكون مرجعية لهذه البلاد. الأمر الثاني هو المحاكمة إلى هذا الدستور الذي يصنعون، الدستور المتحرر من كل قيد وفيه من الباطل ما فيه. وهذا الأمر عباد الله موجود في هذه القوانين الوضعية الرديئة التي سنوها في تغييب الشريعة الإسلامية. عندما غيبوا الشريعة الإسلامية سنوا لنا قوانين إذا سردنا منها شيئا دل على المصير الذي يريدون أن يسوقوا إليه الأمة. لو ضربنا أمثلة من قوانين المتعلقة بجريمة الزنا وما يتعلق بها، نجد أن القوانين هذه الوضعية تدل على هذه العقلية الفاسدة التي يريدون أن يصنعوا لنا دستورا. فإنه ينص في المادة 273 274 277 من قانون العقوبات، والمادة التاسعة ومادة تسعة إجراءات من قانون العقوبات، على أن المرأة إذا بلغ السن 18 من عمرها وزنت وكان ذلك برضاها فليس هناك ثمة عقوبة ولا تعد هذه جريمة. لماذا؟ لأنه ليس هناك مرجعية ولا قيد على هذه المرأة، لأنه عقد بين طرفين، وطالما تراضي على ذلك كان كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك. هذا هو القانون المدني، هذا هو القانون المدني، الدولة المدنية التي يريدون. المرأة إذا زنت وكان ذلك برضاها وكانت قد بلغ السن 18 من عمرها لا يكون هناك جريمة. متى يعاقب القانون؟ يعاقب القانون المرأة إذا زنت وكانت متزوجة، إذا زنت المرأة وكانت متزوجة فيعاقبها في حالة واحدة، وهي إذا رفع زوجها دعوى زنا عليها. إذا لم يرفع زوجها دعوى زنا عليها فليس للنيابة أن تحقق في هذا الأمر، وإن كان قد قدم شكوى فحققت النيابة ثم سحب الشكوى لا يجوز للنيابة أن تستمر في التحقيق. إذا استمرت وحكم القاضي وكان حكمه نهائيا ثم سحب شكوى لم يجوز للقاضي أن يحبسها، لم يجوز للقاضي أن يحبسها. فيجعلون هذه الجريمة العقوبة عليها من حق الزوج فقط، من حق الزوج فقط، وهم لا يصرحون بذلك أن هذا ليس من حق الله، لكن صرحت قوانين منقولة عن القانون المصري بهذا، وهو القانون الليبي ينص في قوانين خاصة بالأسرة، يقول عقوبة الزنا ليست من حق الله ولا من حق المجتمع، ولكنها حق للزوج والزوجة، ولكنها حق للزوج والزوجة. فيجعلون هذا الأمر حق للزوج وليس حق للمجتمع، هذا الفساد الكبير، لأنه يجعلون هذا الأمر طالما أن الزوج هو صاحب هذا الفرج ورضي بأن يلوث هذا الفرج فليست هناك جريمة. هذا أكثر من البهائم، من البهائم وأكثرها أن البهائم تغار على أنثاها، أن البهائم تغار على أنثاها. هؤلاء ليس عندهم هذه الغيرة، لأنهم تحولوا من الإنسانية إلى البهيمية في الحقيقة، بل أدنى البهائم كالخنزير، لأن الخنزير هو الحيوان الذي لا يغار على أنثاه، فيتحولون إلى أدنى البهائم بسبب هذا. الأدهى والأمر من ذلك أن القانون الليبي ينص على أن المرأة إذا زنت، وهو منقول أيضا عن القانون المصري لكن ليس فيه تصريح بهذا، يقول أن المرأة إذا زنت وكان زوجه قد زنى خلال 5 سنوات سابقة فلا يجوز له رفع دعوى زنا عليها، وتكون هذه بتلك واحدة بواحدة، يعني هذه واحدة بواحدة. هذا لا يتصور شيء، لا يتصور من الذي يريدون أن يحاكمون إليه. نقول أن العقوبة التي يعاقب عليها، العقوبة التي تعاقب بها المرأة أو الرجل، يقول المادة 277 من قانون العقوبات أنها تعاقب المرأة بالسجن لمدة 2 سنين. إذا زنت المرأة تعاقب بالسجن لمدة 2 سنين، ويجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ. طب الرجل يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر، ويطلبون احنا بالمساواة، المرأة تتساوى مع الرجل في الميراث، بيقولوا لنا احنا نساوي المرأة والرجل في الميراث، وهو القاضي بيحكم على الرجل بالسجن 2 سنين والمرأة بالسجن 6 أشهر. ومتى يعاقب الرجل؟ إذا زنى في فراش الزوجية، أما إذا زنى خارج فراش الزوجية فالمرأة لا يجوز لها أن ترفع دعوى زنا عليه، لأنه في الحقيقة هم يعاقبون على تلويث الفراش وليس على جريمة على الزنا، لأن الزنا لا يعد جريمة في القوانين الوضعية، الزنا لا يعد جريمة في القوانين الوضعية. القانون الفرنسي في مادته رقم 399 إلى المادة 402 من قانون العقوبات الفرنسي المنقول عنه القانون المصري، قانون مصري أصلا منقول عن القانون الفرنسي، يقول إذا زنى الرجل بامرأة وكان ذلك في فراش الزوجية وأتى بامرأة أعدها لذلك وتكرر منه أكثر من مرة، 4 شروط، يعاقب بالسجن، يعاقب بالغرامة من 200 فرنك إلى 2000 فرنك. يعني لو كان جابها بالبيت عنده وبدر له أن يزني بها لا يعاقب، لابد أن يكون أتى بها أعدها لذلك. طب لو كانت أول مرة لا يعاقب، لابد أن يتكرر منه ذلك أكثر من مرة وأن يكون ذلك في فراش الزوجية. طب لو زنى خارج البيت ليس للمرأة أن تعاقبه على ذلك، الزنا عندهم ليس جريمة إلا في حالة إذا كان ذلك في الطريق العام أو كان بقاصر أو كان اغتصابا أو كان بالتمويه أو التغرير، فإنه يعاقب ليس على الزنا لكن على الاغتصاب، أو لأنه أكرهها على ذلك وأنه خالف حريتها وغير ذلك من هذا الكلام الباطل الذي يريدون الذي يتفوهون به. فالقانون الفرنسي المنقول عنه القانون المصري يجعل العقوبة إذا زنى في فراش الزوجية، والقانون المصري أيضا يجعل ذلك إذا زنى في فراش الزوجية. فهناك فرق في العقوبة بين الرجل وبين المرأة. طيب إذا دخل الرجل على المرأة فوجد عندها على زوجته فوجد عندها رجل فقتله، يخفف عنه الحكم لأنه دفاع عن العرض، دفاع عن العرض. طب لو أبوها دخل عليها ورجل يزني بها فقتله يعدم، لأنه ملوش دعوة، الفرج ده ملك زوجها، أبوها ماله، مع أن أبوها هو اللي يعير بها، زوجها ممكن لو وجد ذلك يطلقها ويرميها لأهلها ويعيرون بها. أبوها لو دخل عليها وقتل الزاني يعدم، لأنه ليس من حقه هذا، هذا في القوانين التي نحكم بها، القوانين الموجودة إلى الآن في قانون العقوبات، هذا الفرق. طب لو أن الزاني دفع عن نفسه فقتل الزوج لا يعدم، يخفف عنه الحكم دفاع عن النفس. أنا أضرب مثال واحد لكي تعرفوا مدى القوانين المدنية التي لو عممت إلى أي حال سنصير. القانون رقم 9 الصادر سنة 1969 من رئيس الوزراء اسمه قانون منظم للدعارة، القانون المنظم للدعارة، ينص هذا القانون على أن المرأة إذا زنت وتكرر منها ذلك أكثر من مرة وأخذت على ذلك أجرا تعاقب بموجب المواد السالفة الذكر، وهي المادة 273 و74 و77، أي أنها تسجن لمدة 2 سنين ويجوز للقاضي أن يخفف الحكم إلى إيقاف التنفيذ. إذا كانت زنت وتكرر منها ذلك أكثر من مرة، يعني أول مرة ما فيش مشكلة، ثاني مرة ما فيش مشكلة، لكن لو تكرر منها ذلك أكثر من مرة وأخذت على ذلك أجرا، يعني لو تكرر منها 100 مرة وما خدتش أجر ما تعاقبش، لأن العقوبة هنا عشان بتمارس الدعارة بدون رخصة، مش علشان هي بتزني، عشان بتمارس الدعارة بدون رخصة، وبالتالي هي لو أخذت أجر تبقى هي بتمارس الدعارة، بتمارس عمل، فعمل غير مرخص يبقى تعاقب بالقوانين سالفة الذكر. لو لم تأخذ أجرا، لو زنت 1000 مرة لا يعاقبها القانون. طب والزاني اللي زنى بها يشهد عليها إنه زنى بها وأعطاها أجرا ويصرفه وكيل النيابة من أمامه، لا يعاقب، ده شاهد في القضية انه زنى ودفع فلوس معلوش حاجة، هي اللي عليها عشان اخذت فلوس على الزنا وتعاقب على انها اخذت اجر على الزنا. هذا القانون الوضعي. في حين أن هذا نجده يختلف مع القانون المدني في سن المرأة، أن القانون المدني ينص على أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في شيء من مالها حتى تبلغ 21 سنة. يعني ما يجوز تصرف 5 ساغ من فلوسها إلا لما تبلغ 21 سنة، لكن يجوز تفرط في عرضها وهي بنت 18 سنة. أي أن العرض أهون من المال عند هذا المشرع الحقير اللي وضع هذا القانون، إنها يجوز أن تتصرف في عرضها وهي بنت 18 من عمرها، لكن الفلوس لازم تبلغ 21 سنة تبلغ الرشد. طب دي زنت وما بلغتش الرشد، ماشي، بدل زنا، بدل فساد، بدل دعارة، بدل المجتمع هيتهدم، هذا يسير في فلك الصهيونية التي دبرت لهم هذا وخططت لهم هذا الانحراف. فنجد هذا التضارب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب هنا يقول العقوبة الزنا ليست من حق الله ولا من حق المجتمع، حق الزوج. طب في القتل العمد، في القتل العمد مثلا المفترض ان القصاص حق ولي الدم، اذا عفى ولي الدم مجانا او عفى على الدية او عفى صلحا باكثر من الدية، هذا يرجع الى ولي الدم اللي هم ورثة القتيل. لا، حتى لو عفى ولي الدم القاضي يحبسه، يحبس القاتل. طب يحبسه ليه؟ يقول لك ده حق المجتمع. طب فين حق المجتمع في الزنا؟ ليس للمجتمع حق. هذا تضارب في هذا الأمر. في العقوبة يفرقون بين الرجل وبين المرأة، ويجعل عقوبة المرأة أكثر من عقوبة الرجل، مع أن العقوبة في الإسلام المرأة كالرجل في عقوبة الزنا، في الإحصان وفي غير الإحصان، في حالة الإحصان وفي حالة غير الإحصان. هذا الفساد الكبير موجود في هذه التشريعات وفي التشريعات كلها التي تبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى، والتي يقلدون فيها الغرب تقليد القردة. يبقى المبدأ الأول في الدستور الجديد التحرر من كل قيد فيما يسمونه بالحرية. الحرية عندهم تعني الهمجية، يعني أنت حر تفعل كل شيء، تفعل كل ما تريد. المرأة حتى وإن صارت عارية في الطريق لها أن تفعل ذلك، ومع ما كانوا ينادون به من هذا كانوا يمنعون المنقبة من دخول الجامعة، من دخول المستشفيات، من أن تعمل وهي منقبة، تحال إلى وظيفة إدارية إذا كانت مدرسة، وتمنع بالدخول على الطالبات في المدرسة وهي منقبة، وغير ذلك من الأمور. فأين هذه الحرية؟ هذا صنم عجوة، إذا جاعوا أكلوه. كانوا في الجاهلية يصنع الرجل صنم من العجوة، يعني من التمر، فيظل يعبده حتى إذا جاع أكله، أكل هذا الإله. يقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، الديمقراطية لها أنياب كما يقول السادات، الديمقراطية لها أنياب، لن نعطي الديمقراطية لأعداء الديمقراطية، وغير ذلك من الهراء والكلام، كلام السكارى. واحد سكران بيهذي بهذه الكلمات. إذا كان عندكم ضابط ينبغي أن يكون هذا الضابط مطبق في كل شيء. يكون هم قالوا أن الديمقراطية هي الاحتكام للصناديق، احتكم الناس للصندوق، خرجت النتيجة ضد أغراضهم، قالوا لا نريد الدستور أولا. طب هذا انقلاب على أصلا على الاستفتاء، انقلاب على الدستور نفسه، لأنه صدر الإعلان الدستوري وتحدث عليه استفتاء وصار ساري المفعول، فيقول لك لا نعمل تعملوا ازاي الدستور اولا؟ اين هذه الليبرالية، اين الديمقراطية التي يتشدقون بها؟ فهذه الحرية تعني الفوضى، لان الحرية كالنار، الحرية كالنار تستخدمها في استخداماتها، اما اذا اطلقتها اكلت الاخضر واليابس، لا تبقي على شيء، لا تبقي ولا تذر. نحن نأخذ النار نشعلها نوقدها نسوي عليها الطعام، نطهي عليها الطعام، نضعها ننير بها على قدر محدود، إذا أطلقناها أكلت كل شيء. هكذا الحرية التي يريدونها هي حرية تأكل كل شيء، حرية تأكل الأخضر واليابس وتقضي على كل شيء في المجتمع. الحرية المساواة، ينادون بالمساواة. المساواة عندهم تعني المساواة في كل شيء، المساواة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح. المساواة هذه ليست عدلا، الإسلام لا ينادي بالمساواة، الإسلام ينادي بالعدل. وحيثما كانت المساواة عدلا يأمر بها، وحيثما كانت المساواة ظلما يحاربها. ليس مع المساواة من كل وجه، المساواة نحن نقرها حيثما تكون المساواة عدلا. هل يستوي الزجاج والماس؟ الذي يقول هما سواء هذا جاهل. الله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون؟ يعني من أي باب أتيتم بهذا الحكم أن تجعلوا المسلم كالكافر، المسلم المؤمن كالكافر والمسلم كالمجرم؟ كيف كيف تحكمون؟ المساواة ينبغي أن تكون في حالة أن تتطابق جميع الصفات المعتبرة، لأن هناك صفات غير معتبرة، هناك تساوي بين الأبيض والأسود لأن اللون غير معتبر، تساوي بين الطويل والقصير لأن الطول والقصر غير معتبر، تساوي بين الطويل وبين البدين وبين النحيف لأن السمن والنحافة ليست صفة معتبرة في التفريق بين الناس. فإذا كان جاء إنسان، إذا كان جاء إنسان وكان أسود والآخر أبيض، فالحكم عليهما سواء، لأن هذه الصفات اللي هي السواد والبياض صفات غير معتبرة، صفات مهدرة. لكن إذا كان هناك صفات محترمة مثل أن هذه امرأة وهذا رجل، فالمرأة لها ما يليق بها والرجل له ما يليق به. فالمرأة لم يكتب الله عز وجل عليها لا وجوب الصلاة في جماعة ولا وجوب الجهاد ولا الخروج من بيتها للأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور صيانة لها. فلا يجوز إنسان أن يقول كما نحن نقاتل في الجيش لابد أن نجند النساء مساواة بين المرأة والرجل، هذا خبل، لأن المرأة لم تخلق لهذا، المرأة لم تخلق لهذا. وهناك هنا صفة معتبرة في التفريق، لكن في الجزاء الأخروي أنها إذا عملت حسن المرأة مثل حسنة الرجل، وتأخذ 10 حسنات ويأخذ 10 حسنات، هي تعمل عمل يساوي 100 حسنة، الرجل إذا عمله يأخذ 100 حسنة، لا فضل له عليها، لأنه هنا ليس هناك فرق بين الرجل وبين المرأة في هذا. لكن عند الميراث نجد أن المرأة تعيش في كنف رجل، فهي عند أبيها يجب على والدها أن ينفق عليها، إذا تزوجت وجب على الزوج أن ينفق عليه، إذا طلقت عادت إلى أبيها لينفق عليها، إن لم يكن أبوها عادت إلى أخيها ينفق عليها. وجوب النفقة هنا واجبة مش مستحبة، نفقة واجبة. إذن المرأة لا تنفق في الغالب، المرأة لا تنفق في الغالب وإنما ينفق عليها. فجعل للرجل مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر هو الذي ينفق، فهو ينفق أبا وينفق زوجا وينفق أخا، فلذلك جعل حظه من الميراث مثل حظ الأنثى. وهذا ليس في كل الأحوال، فإن المرأة البنت إذا كانت واحدة انفردت بإيه؟ إذا كانت المرأة البنت واحدة انفردت بنصف الميراث كله، وبقي النصف لباقي الورثة، والبنت الواحدة تأخذ نصف الميراث. إذا كانت ابنتين تأخذان الثلثين، وبقية الورثة بما فيهم من ذكور يأخذون ثلث التركة، ثلث التركة. الحالة الواحدة هي في الإخوة، إذا ترك إخوة ذكورا وإناثا فإنه في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الاعتبار معتبر، لأن المرأة في الغالب لا تنفق وإنما ينفق عليها، وهي في كل حال سواء كانت بنت أو زوجة أو أخت فإنه ينفق عليه. لو كانت أم وكانت فقيرة ينفق عليها الولد نفقة واجبة أيضا على الأم إن كانت فقيرة. فإذا في كل الأحوال المرأة ينفق عليها. المرأة ينفل. ذلك هنا فارق معتبر لتمييز الرجل عن المرأة، ليس لشيء إلا لأن هناك نفقة غالبة من الرجل والنفقة من المرأة نفقة قليل. هم لا يعتبرون هذا في الغرب المرأة تنفق نصف ما تتكسب والرجل ينفق نصف ما يتكسب. يعني الراجل يجيب سندويتش والمرأة تجيب سندويتش، يعني في سواء. وعند الطلاق يقتسمان التركة الموجودة كلها، هي تأخذ النصف وهو يأخذ النصف، وليس هناك ورثة يرثون أصلا، وإنها تأخذ نصف التركة وهو يأخذ نصف التركة. وهذا نوع من الظلم، ربما يكون المال كله ملك للزوج أو المال كله ملك للزوجة. عندنا في الشريعة المرأة لها ذمة مالية مستقلة، المرأة لها ذمة مالية مستقلة، يعني مال المرأة ليس تابع لزوجها وإنما خاص بها. إذا أنفقت تنفق في البيت تبرعا منها، ولا يجب عليها النفقة وإنما تجب على الزوج، وهذا خلاف ما هم عليه من الفوض. فيريدون أن يعطوها قليل من المال ثم يحرمونها من الكثير من المميزات التي ميزها الإسلام. فهو لا يجب عليها أن تعمل ولا أن تخرج للعمل، وعلى الزوج أن يكفيها، يكفيها مؤنتها من الطعام والشراب والكساء والسكن والدواء والتعليم وغير ذلك، إما أن يعلمها أو يحملها إلى من يعلمها. فهذا كله واجب على الزوج، هذا غير موجود في هذه القوانين الفوضوية. هم يريدون امرأة تخرج إلى الشوارع والطرقات مثل هذه الشياطين التي ترون، أن تتعرى المرأة، أن تتبرج، أن تكون سلعة يعني معروضة على الناس. وأنتم ترون المرأة صارت أرخص سلعة موجودة، تجد سلعة بخمسة قروش يعلن عليها الناس بامرأة عارية ماسكة السلعة، وهذه المرأة العارية تعلن عن هذه السلعة، هي أرخص من هذه الخمسة قروش، هي أرخص من هذه الخمسة قروش التي تعلن عليها يعني، وتعلن في كل شيء. الأعجب إعلان عن كاوتش السيارة عليه امرأة ماسكة، مال المرأة ومال كاوتش حتى في الإعلان، لأنها سلعة رخيصة، هذه سلعة رخيصة ولحم منهوش وليس له صاحب، هذا اللحم المنهوش ليس له صاحب، وبالتالي صارت هذه المرأة أرخص سلعة. فهذه إما الحرية المساواة الإخاء يعني المواطنة، إن ما فيش فرق في الدين، الناس كلها بتعبد الله، كل الناس بتعبد الله، كلنا زي كلنا هنخش الجنة، المؤمنين بأي حتى بالبوزة هيدخلوا الجنة، ده إذا كانوا مؤمنين بجنة ولا مؤمنين بنار. هؤلاء ليس لهم إيمان بما قبل الولادة ولا إيمان بما بعد الموت، لا يؤمنون إلا بحياة فيها شهوات، يعني هم كفروا بكل أنواع. هناك يعني قبل الولادة هناك شأن، قبل الولادة هناك شأن بالعهد والميثاق وكتابة الأعمال وكتابة الأرزاق والآجال وغير ذلك، كل هذا متعلق، هم لا يؤمنون بهذا ولا يؤمنون بما بعد الموت من عذاب القبر ولا حساب ولا الحساب في القبر ولا الحساب البعث والنشور ولا الحساب ولا شيء، كل هذا لا يؤمنون به. يقطعون هذا الإنسان عن أصله وعن مآله وعن مآله، هذا دستور يريد أن يقطعنا عن يعني أولا سبب الوجود، ولأنه لماذا وجدنا، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، هل خلقنا عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا عن مآلنا إلى ماذا نقول يعني بعد الموت، إلى ماذا نقول وما هو المصير، وما هو المصير. وهذا يؤصلون له حتى في الأغاني، جئت لا أدري من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت طريقا فمشيت، من غير ليه جينا الدنيا ما نعرف ليه، بهايم مطلوقة في البتاع ما عرفوش لا احنا جايين ليه ولا عشان ايه ولا احنا مين ولا هذا. هذه البهيمية التي يقودوننا إليه حتى بالأغاني والمسلسلات والأفلام وغيرها، يقودوننا إلى هذه البهيمية، يعني يقول ان هو جه الدنيا ما يعرفش ليه ولا هيروح فين، ولكني أبصرت طريقا فمشيت، ماشي هائم كده لا عارف رايح فين ولا جاي منين ولا ايه المصير ولا هذه هي. هذا هو ما يريدون ان يحكموننا اليه، الى دستور لا ضابط له من دين ولا قيم ولا اخلاق. يقول لك العقد الاجتماعي. ايه هو العقد الاجتماعي؟ ان احنا ما نتراضى عليه. لو تراضينا على الزنا خلاص يبقى ده اللي يكون، تراضينا على الربا يبقى هذا اللي يكون، تراضينا على الخمر يبقى هذا اللي يكون، مخدرات يبقى هذا اللي يكون، مفيش حاجة تقيدنا، اللي احنا نتراضى عليه هو يكون، ويبقى هذا هو العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي نرجع إلى هذا العقد الاجتماعي، مفيش حاجة نرجع إليها لا من دين ولا من قيم ولا من أخلاق. هذا موجز العناوين التي يريدون أن يحاكموننا إليها، أي إلى هذا الدستور الذي يريدون، ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك. تسمعوا كلمات إن شاء الله تكون أفضل من هذا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.